هل توسل الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته في نزول المطر؟ وهل توسلهم بعمه العباس في نزول المطر وبعمه بصفته عمه وليس بشخصه صالحا كان ما غير صالح؟ ما رأيكم في هذا؟ هذا توسل بدعائه يدعو لهم لما أجدبوا جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله استسقنا ربك. استسقنا ربك، ما قالوا أسقنا أنت. قالوا استسقنا ربك. فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. هذا مو باستسقاء من الرسول، لكن يتوسلون به، يتوسلون بدعاء، يقول يا رسول الله، لأن الله جل وعلا جعله مباركا وهو أفضل الخلق ودعاءه ترجى إجابته، فطلبوا منه أن يستسقي لهم. فلما طلبوا رفع يديه ودعا فأغاثهم الله وأنزل المطر، والناس في المسجد في الحال. هذا من فضل الله وإحسانه جل وعلا، من الدلائل على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأجلب الناس في عهد عمر، جاءوا إلى عمر فخطب الناس عمر، قال إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبي فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبينا فأسقنا. ثم قال قم يا عباس فادعو الله. فالتوسل يعني بدعاء. فقام عباس وجعل يدعو الله ويستسقي حتى سقاهم الله جل وعلا. فالتوسل بالدعاء. فالمسلمون إذا أجدبوا يطلبوا من أئمة المساجد ومن العلماء ومن الأخرى يدعو الله أن يسقي الناس وأن يغيث الناس، وأنت بنفسك أيها السائل والآخر والآخر يسأل ربك اللهم اغثنا اللهم ارحمنا اللهم اكشف عنا الكرب، ثم يدعو ربه. هذا التوسل الى الله ودعاء الى سبحانه وتعالى. واذا طلبت من اخيك ان يدعو الله لك او للمسلمين بالغوث والرحمه هذا توسل بدعاء اخيك، لا باس ان تسال اخاك يدعو الله لك او للمسلمين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.